اذا مسالته يا زياد تعالوا لا يا ولد شو دار الله يا الله يقول والمحدث هذا خذها العالم والله تعالى اي نظرة خلاء الولاء عند الفلاسفة ايه؟ يعني هي تعني ان الحمدة تعني ان هي الاحسان او ان تكون ايه هو هذا الخلاء يعني ما بعد الكون خلاء ولا ولاء ما دور داخل الكون يقولوا ملاء مليان يعني لكن خارج الكون ما بعد العرش خلاء لو ملاء شو نظرة شايف انت؟ هل هناك يعني فرق يعني اذا وصلت العرش بعد العرش شو؟ لكن بعد العرش نعم ليس العرش حد الكون؟ لأنه الله سبحانه وتعالى ليس مستقرا على العرش، العرش من جملة مخلوقاته. طيب ما بعد هذا العرش خلاء ولا ملاء؟ مليان بالكائنات ولا ما في شيء؟ ما ندري غير هذا الله أعلم. لكن في خلاء يعني كلاهما حين تكون ملاء أو خلاء يعني يعني هذا هذا القدح هذا ملا دي شاي يعني مليان لكن اذا تفرغوا مش هيسموا يسموا خلاء يعني لا يعني انا بدات افكر ما عندك هذا يعني دوخنا بالصحراء ايه انا ما غير شيء ثاني ايه الناس سؤالين يقول لو قلنا بالخلاء والملاء يعني لو قلنا انه نهايه العرش الكون هو العرش كان مفهوم المخلوقات يعني ما بعده كانه في تحيز يعني غيب شيء قدر لم احنا لا يجوز لنا ان نتكلم في الشيء اللي يرد من الشرع هو ذكر العرش بس ما بعد العرش ما ذكر العرش فالبقية على الثبوت على الاصل يعني بلا يعني عيب اذا نقول لا ندري مو عيب نقول لا ندري العيب ان ندري غلط هذا العلم يعني لا نتبحر على علم الغيب نعم هذا في مذهب الفلاسفه في الدرس الماضي لما اخذنا عندهم ان الغيب ان الحد الذات غير متناهيه فاخذوا منهم ان الاجسام تكون غير متناهيه طبعا فعلى هذا هل هناك حد للكون عندهم؟ الله اكبر هم نعم هو الكون له حد وين يصير محل هم كذلك عند القدم والقدم لا اول له فتدري ضاربه بالقدم وضاربه بالتوسع وضاربه يعني لكن يقولون انه هناك حد الى هذا للعقل الاول مثلا والعقل الاول هو يقول لك جوهر مو ماده مو جسم طيب شنو بعد العقل الاول شنو يعني نفس الدوخه اللي احنا ما عنده شنو بعد العرش نفس الشيء نفس الفكره شو كان يعني دليلهم عن الفيلم دليلهم اذا وجدت العله ماذا يوجد المعلول يعني بوجود الله تعالى الذي هو عله كامله تامه يوجد المعلول اللي هو العقل الاول هذا دليل فاعترافهم ان ان الاله يوجد عله في هذه السبب يعني قليل وجود العله شيخ وجود العله ايش تستدعي يعني؟ بالقطع تستدعي معلومه بالقطع يعني مو بالجواز الامكان لا لا بالضروره بالضروره تستدعي معلومه اذا العله تامه اما اذا العله ناقصه انتوا يعني الامور هذه يا اخواني يعني هو هذا في الكتاب مرحله تقروا الى اعلى منه اذا تقروا كتاب اعلى منه اللي هو حاشيه القلمبوي على شرح العظم وراها يعني تتمتعون بعلم محترم جدا حقيقه يعني

فهذه ضرورة يعني الخبيث بالنسبة لكم ضرورة تخرج حتى تخرج موجهات القضاء المختلفة يعني الأدلة يعني مثلا اليوم تقرأ الأشكال الأربعة أنتوا هسه يعني اللي في ذهنكم أنه واصلين مرحلة بالمنطق جيدة يعني خاصة بالأشكال الأربعة يعني الشكل الأول بديه الإنسان قالوا عنه طيب الأشكال الثلاثة بديه الإنسان في الأخلاق مو بديه الإنسان نظرية الإنسان طيب شو تصير بديه بإرجاعها إلى الشكل الأول شو ترجع إلى الشكل الأول يا بالنقض يا بالمعارضة يا بعكس النقيضة أدلة يعني والأدلة مو سهلة يعني حتى واحد يقول كذا والله أنا أقدر أرجع الشكل الرابع للأول بهالبساطة لا بس القوانين والله القوانين شو تتبعوها حتى تتبعوها للشكل الأول ففلسفة الأشكال الأربعة ما خلي أنتوا قال يا بيكون الموضوع إيش والمحمول مدري شبيه مو يعني إذا وصورة وكلية الكبرى ومدجنون وذاك بالعكس وهذا يعني معلومات بسيطة وبدائية جدا بداية حلوة يعني ملابس بيت ممكن لكن ملابس للفرحة لا ما بيجا بس شرع الخبيث لا إذا درستم يا أستاذ جيد تصير عندكم مبادئ مبادئ لعلم المنطق الحقيقي اللي هو شرح الشرعي علم المنطق هو شرح الشرعي او حاشيه الجلنبوي على شرح التهذيب يعني ذا السؤال من الجارة كتاب كبير صعب فيعني بعدكم انتو يعني شويه ان شاء الله بس تنهضون من هالمرحله اللي انتم فيها خلص راح تتفتحوا ابواب العلم ان شاء الله بس حاولوا يعني شوفوا شلون من يدرسكم شرح الخبيثي هذا لابد منه يعني شرح الخبيثي لازم شرح الخبيثي على الكذب ليه؟ لان بيه استدلالات الاشكال الاربعه وفي الموجهات وفي القضايا المعدوله والمحصله سؤال واحد وشو الفرق بين الحمل السلبي وسلبي السلبي الحمل يعني مشاكل فإذا شفتوا أستاذ يدرسكم ويانا والله يدرسوا كنصيحة لوجه الله تعالى أيه. بس مو هسه خلصوا هذا الكتاب هسه من تلتقوا الأكبر القلم ضوي لا قبل ما القلم ضوي شفتوا لأنه ما تدخل على القلم ضوي بمنطق السلم ما منطق هي مثلا بس ذاك بعض شو هذا بالنسبة لك بسيط يعني هذا صف أول ابتدائي ذاك سادس توجيهي أظن شوية أربعة البون شاكة يعني البون شاكة إن شاء الله يطول يوفقكم إن شاء الله بخير ويفتح الدور إن شاء الله هاشتم الكلام المنطق وقلتم على التهديد متن التهذيب التفتازاني شرحوه علماء كثير من جملتهم واحد اسمه الخبيثي جيد يعني اسهل من شروح اللي مال الكراب جماعتنا وغلبوا على شرح التهذيب مو للخبيثي شرح التهذيب علامه اخر غلبوا علامه كبيره الله كده شغال انت لما تقرا له تحس بكم العلوم اللي عنده تدوخ يعني مره يتكلمك بالوضع العام شويه يغلب على النحو شويه يغلب على الصرف شويه على المنطق شويه على البلاغه شويه على بدء ايش الادب العقليه شويه على الفلسفه شويه على مذاهب الفلاسفه وراه مذاهب المتكلمين وراه مذاهب الحكماء شيخ يخليك الدوامه مو بس تدوخ اذا ما تكون ذكي جدا صعب تحصل لأن كل العلوم عنده صايرة كما تشرب قدح الماء سهلة جدا يعني هاي متفكر لي الله أنا شفته هو والشيخ زاد الله يرحمه حاشيته على تفسير غير راوي هذا على الله

يعني الشيء هل يؤثر في نفسه بالوجود او العدم؟ لا، لابد من علم نفسه بالخارج، خارجا عنها فتكون واجبا فتنقطع. هذا كلامنا احنا من نبعه بيناتنا، يعني مؤمنين بربنا وما عندنا مشكله. هذا دليل كافي، راح يفسر دليل اخر يزيد اشكالات. يعني تجوز الدليل الاخر. نعم شيخ. قول الاستحالة كون الشيء علة لنفسه ولعلمه، هل هذا نفس استحالة الدور السبقي؟ بالضبط، الدور السبقي والتسلسل الاثنين. فهل استحالة الدور أكثر بداهة من استحالة السبقي؟ نفس البداهة، بالقوة واحدة. يعني اثنينها مرحلة يقين، إبطال الدور يقين وإبطال التسلسل أيضا يقين، فهي تساويان في مرتبة المعرفة والعلم وهي اليقين. يعتمد على اتحاد الدور على اتحاد التسلسل. هي يعني ولذلك قال علله، لما يقول علله يعني دور. لما فتحت مسألة التسلسل إذا نفتح العلل بحيث لا حصر لها لا نهاية لها جزء تسعة تسلسل، يعني لا أول لا بداية لها. احنا لازم نصل الى بداية، لازم البداية. الله جل جلاله هو مبدأ الكون، هو اللي خلقه، هذا الشيء فينقطع عندك التسلسل فيه عليك. اما الدور ابطاله سهل، ابطال الدور ان يتوقف الف على باء وباء على جيم وجيم على الف، ابطاله بسيط. يعني لا يمكن ان يكون شيء الا لنفسه ولعلله. بس يعني العله واحده، بس اذا تكثرت العلل لازم تكون من عله كبيره جدا تقطع هذا التسلسل. واضح شيخ؟ اي نعم. ومن مشهور الادله في قران التطبيق. وهو ان تفرض من المعلول الاخير الى غير نهايه، وهو ان تفرض من المعلول الاخير الى غير نهايه جمله ومما قبله بواحد مثلا الى غير نهايه جمله اخرى، ثم تطبق الجملتين بان تجعل الاولى من الجمله ثم تطبق الجملتين بأن تجعل الأولى من الجملة الأولى بجزاء الأول من الجملة الثانية والثاني بالثاني وهلم جرى. فإن كان بجزاء كل واحد من الأولى واحد من الثانية كان الناقص كالزائد وهو محال. شوف هذا كان الناقص كالزائد في حال عدم التناهي. إيه هو ذلك الكلام على هذا الحياة. مش قضية شيخ الخرزل والجبل. وإن لم يكن فقد وجد في الأولى ما لا يوجد في جزائه شيء في الثانية، فتنقطع الثانية وتتناهى. ويلزم منه تناهي الأولى لأنها لا تزيد على الثانية إلا بقدر متناهي، والزائد على المتناهي بقدر متناهي يكون متناهيا بالضرورة. عندك فكرة عن هذا الكلام؟ يعني أخذت فكرة عن هذا الكلام ولا شلون؟ شلون؟ تفضل. يعني مثلا مثال من الزمن من الوقت مثلا الآن. إيه. إلى الماضي إلى الثاني حياة. في الماضي. ويعني تعريف ميلادي. الى لا نهايه مثلا يمكن 25 سنوات فرق بينهما، ولكن يكون يقولون كلاهما اي الى لا نهايه سواء. هل مستحيل مثلا يوجد يعني يوجد الفرق بينهما؟ انت فرقت هذا الشيء؟ نعم. تفضل. أنا مو ما أرى، أرى أشرح لكم إياها بالتفصيل، بس يعني أشوف يعني وين واصلين حتى إيه.

اكو فرق بين وحده، اكو وحده لا مقابل لها، يعني حلقه من السلسله الاولى لا مقابل لها من الحلقات في السلسله الثانيه. وتتناهى ويلزم منه، يلزم من هذا الفرق شنو؟ تناهي السلسله الاولى، لانها لا تزيد على السلسله الثانيه الا بقدر متناهي اللي هو جهد واحد. ماشي يا ابويا. والزائد على المتناهي بقدر المتناهي شكو يكون، هاي قاعده طبعا، قاعده كلامي، الزائد على المتناهي بقدر المتناهي يساوي انه متناهي وليس بمتسلسل اي بالضروره. وهذا التطبيق انما يكون فيما دخل تحت الوجود دون ما هو وهمي محض. يقول انت راح تعترض عليه، يقول لك وهم العقل لا يقف عند فتره في الزمن الماضي، فراح تظل السلسله وين؟ مستديم. يقول له احنا بنتكلم بالانقطاع، احنا نريد الموجودات القائمه بالخارج بالفعل لا الاوهام العقليه. يعني احنا نريد تعطينا مثال على الموجودات الموجوده الان، يعني المرئيه والمحسوسه اللي كتناها. اما اذا وصلنا الى الاوهام المحضه في عدم التناهي هذا ما يضر بابطال التسلسل. احنا شنو بابطال التسلسل؟ الاوهام لو الموجوده بالخارج، ها؟ الموجوده بالخارج متناهي. اما تقول لي ان الوهم المحض الخاطر في الذهن لا يتناهى، يقول له اخوي اذهب الى مستشفى المجانين. كلامنا احنا وين؟ في الموجودات الخارجية. اما المخابيل واللي بيهم هوس ومرض عقل احنا ما لنا علاقة بيهم، نتكلم مع ناس العقلاء. مع من؟ مع العقلاء في الموجودات في الخارج. اما ما هو موجود في الذهن بلا تناهي هذا نوع من الجنون. نوع من شنو؟ من الجنون. واحنا الحمد لله يعني المفروض احنا مو مجانين، يعني المفروض احنا عقال يعني اللي قبل المعنى. فانه ينقطع بانقطاع الوهم. فهذا الوهم وين راح ينقطع؟ بانقطاع الوهمي، يعني بانقطاع التفكير الذهني، لا بانقطاع الحقيقه. والزائد على المتناهي المتناهي والقضايا راح يصير عندك مجرد خيالات لا قيمه لها. مثل هذا عندي وعندك، شو صفصفك؟ عندك انتهى الوهم تقول لا والله بعد ما استغرب. اقول لك انا عندي الدهش نور، يعني كلام مجاني. اذا برهان التطبيق انما يتم على ايش؟ على القضايا الموجوده في الخارج الحقيقيه التي رايناها قد انتهت. وليش نحن نبطل التسلسل؟ نبطل التسلسل لان احنا وصلنا الى حقائق ان الله تعالى موجود، لان واجب الوجود موجود، وهو شنو؟ مبدا الكائنات. اذا انقطاع هذه السلسله لا. اما نخلي الواحد زائد واحد ناقص هذا الاقناعات العقليه، لا من امن بالله. يعني احنا المؤمنين بالله ليش امنوا؟ بربنا انه هو مبدا الوجود، ما انقطعت السلسله بالبرهان الاول. اما اخذنا الزائد والناقص بالبرهان الثاني حتى عقلا تنقطع. يعني عند المؤمن وعند غير المؤمن. هي مشاكل بروبلم كبيرة. ما عنده في القدر هذا يعني استيضاح سؤال في ناس يستلمون بهالسرعة هذه، حرام عليك ولا لا؟ يعني طلعت لو غلطانين هم أريد هالمعلومة شنو؟ بأن برهان التطبيق برهان يقيني لإبطال التسلسل. إذا وصلنا إلى هذه المرحلة بأن برهان التطبيق برهان يقيني لإبطال التسلسل وصلنا هكذا.

يعني انت تضرب مثلا واحد وقدامه 9000 صفر، شنو المشكلة؟ ما عندك مشكلة، هذا بالوهم. لكن بالواقع العدد تنخفض. ليش اقول لكم عالم الحس وعالم شنو؟ فتنقطع السلسلتين والمتناهي واللا متناهي والزائد والناقص في ايه؟ في الموجودات الخارجية. اما في الوهم الموجود في الذهن لا تنقطع. وين تصل الى مليار؟ عقلي يقول لك بعد 10 مليارات بالتسلسل. وتمشي وياه يقول لك بعد 100 مليار. فاذا وهم الذهن لا نهاية له. وين الانقطاع يصير؟ في الموجود في الخارج. ولذلك شو يقول لك بالعبارة هنا شوية؟ يقول لك وهذا التطبيق، يعني برهان التطبيق لإنهاء التسلسل، إنما يكون فيما دخل تحت الوجود الحقيقي دون ما هو وهمي محض. واضح أي شيء؟ فهذا لا ينقطع إلا من قطع الوهم، ولا كشيء يقطعه دليل عقلي يقطعه. ما عندنا دليل عقلي يقطع الوهم، لكن ما عندنا دليل عقلي يقطع التسلسل في الوجودات الخارجية. You know what I show you? ها؟ كده كده السؤال حتى ننتقل للنقطة. ترى هو راح يجيب لنا كل مشاكل. يعني هذا اليوم الله يكون بعوننا على التلفزيون رحمة الله عليه. يعني يجيب لنا كل مشكلة أكثر. نعم. الآن لو فرضنا هذا لا نهاية. أفرض على هذا الآن فرضنا موجود لا نهاية. هذا الفرض وصل إلى هنا. هذا الإمام الباجوري رحمه الله بشرح جوهرة التوحيد ما يفرض هذا المثال، يفرض يقول عندك سلسلتين، سلسلة تبدأ من الآن إلى ما لا نهاية، وسلسلة تبدأ من طرفان نوح عليه السلام إلى ما لا نهاية. الفرق آلاف السنين. فإما أن تتساوى هاتان السلسلتان، وهذا مستحيل حصل طبعا، اللي وصلوك الى مرحلة شيخ العلماء بان مبدأ لا نهاية واحد يجب ان ينتهي الى وين؟ الى حد فيه تتساوى السلسلتان. الفرق وين يصير؟ بتطبيقها في عصرنا احنا، فنجد ان سلسلة الطوفان تنتهي عند الطوفان، والسلسلة التي بدأت من عندنا تنتهي بوجودنا. واضح؟ فبالنهاية تتساوى لا بالبداية. هو فرض التساوي بالبداية حتى يبقى التساوي بالنهاية. فإحنا خلينا نقول التساوي بالنهاية، نفصل التساوي بالبداية. أمر الصيام سواء قدمت القلم ولا أخرت القلم، إحنا خلينا نفرض لنا نهاية المبدأ واحد اللي هو بوجود الواجب تبدأ الكائنات. إذا تنتهي فيها التسلسلات في نقطة واحدة. ماشي؟ لكن الخلاف وين يصير التفاوض؟ في حياتنا. يعني سلسلة من السلسلات وين راح تنتهي؟ يعني نقول احنا سلسلتين، واحدة من الآن إلى ما لا نهاية، والثانية من خلق سيدنا آدم إلى ما لا نهاية. فراح نساوي بين السلسلتين، الحلقة الأولى تقابل الأولى والثانية تقابل من اللانهاية. نبدأ منين؟ من اللانهاية. وين راح تنتهي سلسلتان؟ في موجودات هذه حاليا، الوحدة تنتهي عند خمس بيتنا هذا والأخرى تنتهي في وجودنا ماشي، فلا يمكن تطابق اثنينها إلى لا نهاية. يعني هو نفس القرآن تبدأ من الآن إلى الماضي أو من الماضي إلى قضية واحدة، يعني الزائد لا يكون كالناقص، الزائد لا يكون كالناقص، وإلا لتساوت الأعداد وتلخبط حساب العقل نهائيا ما منطقي. واضح؟ نعم. في هذا الإمام التزاني كأنه في البداية في المصحف السابق رد على قضية قدم العالم عند الفلاسفة ابتداء نقضها لا نهاية ثم بعد ذلك الشيخ الآن يرد على مبدأ من مبادئهم وهو لا نهاية يقضى هذا المبدأ حتى يثبت حجة العالم حتى يثبت انه في البدايه اكو نقطه تبدا يبدا بها الكون. نعم. يعني لا متناهي باطل. لا متناهي باطل. يا شيخ الان في بدايه الكتاب لما تكلم الامام الكتاباني رحمه الله تعالى في اسباب العلم من الخلق. شيخ ما يعني اظن في اتفاق بينه وبين الفلاسفه على هذه الاسباب. شلون؟ يعني هو الاصل انه يكون يعني كل ذي عقل سليم، ذو عقل سليم يؤمن بهذه الأسباب. إذا العقل سليم. نعم. أكيد. لكن أحيانا العقل يغلط. أنت لما قرأت علم المنطق تعصر مراعاته الذهن عن الخطأ. يعني مراعاة هذه القواعد تحفظك من الخطأ. فأنت الآن لما تتكلم في الذات الإلهية جل جلاله وفي مخلوقاته كلها أكيد قد يزل العقل في نطاق براهين. بتفكير هذه المعلومات اليقينيه. يعني مش العقل الان الفلاسفه اعتبروا هذا الوهم من اسباب العقل من اسباب العلم يا شيخ؟ نعم. هذا الوهم الذي حصل عندهم بعالم لا هو الجهل، الوهم جهل. باللاثنن يا شيخ قصدي يعني هم يعني كيف اعتبروا مبدا من مبادئهم يا شيخ اللاثنن؟ يعني هو غير متفق لا هو يجوز يبطلون ما اثبتناه. هو التفتازاني قال لك انا جيت اليوم أفضلت التسلسل فلاسفة قالوا له أي تسلسل اللي أنت أفضلت تسلسل الوهم المحض له أي تسلسل منه لا أنا أفضلت التسلسل في الوجود الثالث أما الوهم المحض فإنه لا ينتهي إلا باتخاذه فهم على فاسد يقولون بنقض لكلام التفتازان فقالوا له أي تسلسل واعد تستاذ هذا رجل علامة كبيرة يعني هو صار عامل قالوا يا انا ما اقصد خربط السمن اقصد الحقيقة الخارجية الموجودة واضح يا اخواني اولادي اذا واضح حتى نمشي اذا ما واضح حتى يتوضح بس يقولون من جملة الاشكالات تمر على البشر من اكثر المشاكل توضيح الواضحات يعني انت لما تيجي شيء واضح تبدا انت توضح ايش تقول يعني بعد ان توضح برهان التطبيق اظن الرحيل عنه مطلوب يعني احنا مثل الناس المستعفين بالصيف يعني شويه باليونان وشويه مثلا بايطاليا او مو بالعكس مثل حياتنا نرجع لها كثير وهذه براهين ناخذها احنا ماشي هذا برهان تطبيق بس نتعقل شوية وبعدين يصير عندنا شبه يقيني او يقين خلص اول شيء يزيد ايماننا بالله تعالى بانه هو الخالق البارئ وبعدين نسلم له مو بس عند خلف السماوات يعني والله خلقكم وايش؟ وما تعلم فخالق مو بس احنا خالقنا وعملنا ايضا ولذلك انا شفت احد الاولياء الصالحين الله تعالى رضي الله عنه قل اللهم اطلب اسالك ما طلبته مني اسالك اطلب ما سرك اريدك تيسر لي ما طلبته انت انا وحدي ما اقدر بس اذا انت يسالك فيها واضح شو الدعاء شلون اللهم يسر لي ما طلبته فاذا يسره ما طلبته اذا ما يسره ما يمشي ولذلك من

وصلنا إلى الواحد. أي حاجة. يعني هاي مفهوم هذه لا يلزمكم بالأعداد وعلم الله تعالى ومقدوراته. ليش؟ لأن الوهم لا يقف عند حد، وإنما تكلم عن إبطال التسلسل بلا نهاية في القضايا المحسوسة القانونية لا بالقضايا الذهنية المتوقفة. مرهق يعني تعبان مرهق، بس ليش خطية الطلاب يجون يعني مشاكل يدفع عن تكفيات وفلوس يعني. ايه يا ابوي من عنده ساعة اولادي حتى نمشي شوية اخر سطر. اخر سطر يقول لك يا سيدي لا بمعنى ان ما لا نهاية له يدخل تحت الوجود، لا يدخل تحت الوجود الخارجي، لا نهائي لا يدخل تحت الوجود الخارجي، وانما يدخل تحت توهم العقل فقط. واضح؟ إلا على ذات إيش؟ لا، فإنه محال، فإن دخوله على الوجود الخارجي لا نهاية محال. وجود يعني أنا اليوم ما أدري يعني أشوشات بيكم أنتم فاهميها مفاهميها ما أدري يعني نوبات الشك يعني أحيانا نولد يقين إن شاء الله تكونوا فاهمين، بس أريد أطمئن شلون يعني. والله ضروري الشيخ طالب تشرح لي اياها. اول شيء برهان التطبيق في المحسوسات، وبعدين برهان التطبيق في المعقولات حتى تفهم هذا. نعم. الشيخ لما برهان التطبيق في المحسوسات نفترض ان هناك سلسله من الموجودات تمتد من زماننا الى لا نهايه. لا لا نهايه. لا نهايه. لا نهايه. وسلسله اخرى تبتدئ قبل الآن بيوم أيضا إلى النهاية. لو طابقنا السلسلتين لوجدنا أنهما في النهاية يتساويان عند نقطة، لكن إذا نظرنا إلى بداية السلسلتين لوجدنا أن الأولى تزيد على الثانية بواحد. إذا الزائد لا يساوي النقص قطعا، إذ لو تساوي لكان محالا يعني أن يتساوي الزائد مع الناقص. هذا في جانب المحسوسات. أما في جانب المعقولات فالإمام السجاني رحمه الله تعالى يقول إذا في جانب اللاثنانية ينقطع إذا انقطع الذهن أو انقطع الوهم، ينقطع بانقطاع الوهم، لأن اللاثنانية لا وجود له في الخارج، لا تحقق له في الخارج في الوجود، وإنما تحققه في الذهن فرض عقلي فلا ينقطع الا بانقطاع الوهم. جزاك الله خير. هذا بالنسبه كل هنا انا ممكن بشكل برهان التطبيق يكون هو برهان التطبيق. لا خلي غيرك اكيد ما هي في ثلاثه امور. تفضل. لا يتفق على ثلاثه امور شيخ. اي شيخ. الاعداد لانها لا نهايه لها، لان مرجعها الى الخيال والذهن ومعلومات الله تعالى ومقدوراته. يعني هو يقول لك ان في القضايا المحضه العقليه الوهميه لا نستطيع ان نطبق برهان التطبيق لابطاله مثل الاعداد وعلم الله تعالى ومقدوراته. ليش؟ لان ذهن غير متناهي وتلتهي بانتهاء الوهم. فكلامنا عن ايش احنا؟ عن هذه لو عن الموجودات الخارجية التي يجب أن تتبع موجودات الخارجية يجب أن تتبع، أما الأوهام العقلية أشوف. نعم. هل لنا نقول في كل المبحث

فرض المستحيل ليس مستحيل. إذا نفرض شريك البارئ أن لا تفرض المستحيل، هذا الفرض مستحيل؟ لا، فرض المستحيل ليس مستحيلا. طيب نفترض وجود إلهين، يقول يمكن بيناتهم راح يصير شيء من إعناد، تمام، يعني واحد يريد، واحد يريد مثلا إيجاد زيت، والآخر موت عمر، الآخر تحريك كوكب المريخ، الآخر يسكر المريخ ويحرك مثلا بلوتو لو، يعني بلوتو لو بلوتو يسموها بلوتو لبتو شاي لبتو. طيب بالحالة هذا شلون أي إرادة راح تكون على فرض؟ يقول لو لا أمكن بينهما تبعد، صور لنا المسألة شلون، هاي بعد تصويرية مباشرة تصويرية، صورت المسألة بأن يريد أحدهما حركة زيد ويريد الآخر سكون هو، يعني بلا حركة، أي لأن كل منهما في نفسه أمر ممكن، أكيد يعني ممكن أن زيد يسكت وممكن أن يتحرك. وكذا تعلق الإرادة بكل منهما، أكيد أيضا تعلق الإرادة بكل منهما بالحركة والسكون ممكن، إذ لا تضاد بين الإرادتين، الإرادتين لا تضاد بينهما بينهما. التضاد دائما يصير بين المراد لا بين الإرادتين، وإنما بين المرادين، بأن يريد الآخر حركة الزيد والآخر سكونه، إذن المراد شنو هو؟ حركة الزيد، والمراد الآخر سكون زيد، فليس التمانع بين الإرادتين، وإنما التمانع بين المرادين. وحينئذ إما أن يحصل الأمران فيجتمع الضدان، أو لا فيلزم عجز أحدهما وهو أمارة الحدود والإمكان لما فيه من شائبة الاحتياج، فالتعدد مستلزم لإمكان التمام المستلزم للمحال فيكون محالا. من يشرح لي هالعبارة هذه؟ مرحوم الوالدين جزاكم الله خير. طيب الخواطر انت الميتي صدر ايه نعم ايه لا تقول القدر فرضنا اي حتى ندخل تحت فرض المستحيل ليس فرضنا الهين ايه لكل إرادة كل إله إرادة ومراد ماشي جيد جيد. أول حركة وسكون خلينا نقول هو موجود بس الحركة وسكون الأعراض يعني إيه. فإما أن يحصل المراد عندي أن يكون زيد متحرك ومتأكد بأن هذا وإما أن لا يحصل شيء من المرادين بأن يكون زيد لا متحرك ولا ساكن هذا أيضا محرك، وإما أن يحصل مراد الأول بحركة الزيت فيستلزم هذا الإله الآخر، أو أن يحصل مراد الإله الآخر إنما يستلزم هذا الإله الأول ويستلزم هذا الإله المنون من المسلمات، ذلك يستلزم منهم أنفاء المسلمات، ويستلزم إخوان بكل شيء من الحوار وإصابت لا أنت جاي تكلم ممتاز لا لحد هنا جاي أنت شو تقولين آخر وقت نعم طيب إذا نفس الكلام يعني واضح القضية تشوفها واضحة نشرحها إن شاء الله نرجع عليها بالجديد يقول واحد يريد حركة زيد والآخر سكونه يقول لأن هذه الحركة والسكون جائزات ما مستحيلات يعني ايه. ليش بدأ بالأعراض

صحيح؟ ايه. المستلزم وإن كان التمانع يستلزم المحارب فيكون محارب. إيه قضية بالشكل الأول فيكون محارب مقدمة صغرى كبرى. طيب في حد هنا من عند سؤال حتى الخوف في البحر القادم راح يجيب لنا بحور بحور بحور مو سواقي وأنهار لا بحور الدور يا محمد. وهذا تفصيل ما يقال إن أحدهما إن لم يقدر على مخالفة الآخر لزم عجزه. يعني أكو واحد يجي يقول يعني العلماء الأفاضل يقول إذا واحد إذا ما يقدر على مخالفة الإله الآخر بمعنى أنه عاجز وقادر عاجزه في عادية إذا ما عنده القدرة يعني بلا تشبيه لما نزل محمد على الكراي كملاك ونزل وتحدوه نعم إذا ما عندهم قدرة أو قوة محمد على الكراي عاجزين على النصر عليه لو مو عاجزين أكيد عاجزين بلا تشبيه مع الله تعالى. لو جاء واحد ما عنده القدرة يعني القوة على تنفيذ قدرته فهو عاجز ولا قادر؟ إيه. وإذا قدر أن ينفذ مراده إيه؟ لازم عاجز ولا قادر؟ يعني قضية حيل واضحة طبيعية. يعني أي واحد منهم من هالاثنين ينفذ قدرته بمعنى قادر والمقابل عاجز. وإذا عجز فهو عاجز والمقابل يا رب. وبما ذكرنا يندفع ما يقال. إيه شرح يندفع. إيه؟ إنه يجوز أن يتفق من غير تمانع. شيء جينا واحد مترهي شبعان نوم وفاطر الصبح فطور جيد. ما عنده مشكلة. ها؟ يقول طيب أنتم تقولون له أمكن التمانع ليش ما أمكن التوافق؟ شو المشكلة؟ مثل ما أمكن التمانع بالمقابل شنو؟ أمكن التوافق. تبلا ما تقول يعني أمكن التمانع يعني الاختلاف بينهما كذلك لا يقول هذا فأمكن أي اتفقا بغير تمانع أي أو أن تكون الممانعة والمخالفة غير ممكنة لاستلزامها المحال أو أن يمتنع اجتماع الإرادتين كإرادة الواحد حركة زيد وسكونه معا. لي حد هنا تقر شيخ ممنوع تتقدم ولا تصفر لو تقدمت تحترق لو تقدمت تدير بالك يعني تستاذان البين متحفلنا حيلة نرجع شوية وبما ذكرنا يعني تقدم من الكلام راح يندفع عندنا إشكالات. الإشكال الأول ما يقال إنه يجوز أن يتفق من غير تمانع هذا إشكال. الإشكال الثاني أو أن تكون الممانعة والمخالفة غير ممكنة إيه؟ عند غير ممكن أو غير ممكنة؟ غير ممكنة لاستلزام المحارب أتكاء يعني؟ إيه؟ إيه صلحه صحيح مو مشكلة بعدين لاستلزامها شنو؟ المحال يعني غير ممكنة ليش بعد راح تستلزم المحال أشكرك هذا الإشكال الثاني يندفع الإشكال الثالث أو أن يمتنع اجتماع الإرادتين حركة زيد لحد يعني تقف يا شيخ مستحيل يعني أنت اليوم لما تبني مثلا شوف هذا الخلق الكثير الإرادة واحدة ولا بإرادتين؟ إرادة واحدة. اجتماع الإرادتين المؤثرين في أذن واحد مستحيل. لازم واحدة مؤثرة والثانية. ولو اجتمع. لو اجتمع. المؤثرة واحدة مسلمة. المؤثرة إرادة واحدة. هذه الإشكالات والجواب عنها كلها نأجلها إن شاء الله إذا الله اختبرنا عمر على أحد القادم. بس يا أولادي اقروا البحث 10-20 مرة اقروه هل تفهمون منه؟ مو شرط اللي تفهمون 100% هل تفهمون اقروه حتى تسهل علينا عملية الفهم، لأن بدل الرجال قاعد يبوس بعيد شوي واحنا ناس فقراء ولو عارفنا التفتازان يا الله يرحمه كان سهل العبارة شوي بس ما كان يعرفنا الله يرحمه حظنا كثير ان شاء الله انا خايف عليكم ترى ما عندكم زيادة يعني هو مثلا على عقولكم يعني حتى تستوعب الامر شيء انت شيء شوي إن شاء الله. يعني أرجع لهذا الكلام إن شاء الله يعني يزيدكم نشاط في مثابرة على تكميل الحديث هذا لا أولاد يعني أنفقوا لك لازم تخرج عن الحديث لازم وأنا لم أشرف يعني أي واحد في ما شاء الله من الأردن أخواننا وأحبائنا يعني يستهون لما تحدودي بس لا بد من الشيخ أنا شوف يعني أنا درست على الحديث الجماعة أراقين يعرفهم أخونا الدكتور دكتور خبيث رفع لشيخ عبد الكريم كلها والموجهات الآن على أبواب الشمسية إن شاء الله بس لأن الشمسية شوية محقبة صعبة شوية أصعب من هذا التفتر هي بعد حلقة توصل يعني قبل الخبيث وبعدين حتى إذا قلت كتاب وعلم الكلام أكبر من هذا يكون عندكم القدرة على الفهم أكثر إن شاء الله يعني أنتم بديت الآن تتفتح لكم مو أبواب يعني شبابيك يعني بدأ كيف تتفتح شبابيك يعني أبواب العلم إن شاء الله بعد القطر شرح القطر يعني وبعد الخبيث لا تتفتح أبواب العلم شاء يعني انت بعد 4-5 سنين تكون علماء جيدون ان شاء الله ان شاء الله بعد الوقت وصلت بالنحو يا انت وتوفى في وين؟ الآن أنا عايزه بالعرب لا في خلاف أدري بعد الخلاف توصلت وين؟ كيف الخلاف؟ يعني ما أنهيت الخلاف ولا خلاف الخلاف؟ مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها طيب يعني كم مرقع تقريبا بالشرح كم مرقع تقريبا 50 من الفرحة هي الله وفقه إن شاء الله الله إذا خلصت القطر بعدين الشرح الألفي كافي ونحن عايزة نظل على شوية صرف ورابين كمان تعرف بالأذى صعب يراد واحد عالم متنكب مو أي واحد يبدل بالأذى ولكن أفضل لأن خلاصة النحو والصرف الخلاصة زبدة النحو والصرف البلاغة زبدة. تظنها بساطة حاجة الواحد يخرج دي صادق خاصة كتاب التستاذان شرح التلخيص رابع عقل جيد والتستاذان كتب علمية قدم طلاب العلم فيها الله الخمسة هي ستة وخمسة تفضل أخي وتروح أنت أنا حاجزته ليش يعني اللي حبي يروح يروح الله يطول عمرك دائمش بالقرب من الله إن شاء الله يعني غرض العلم روح انت الله تخيرك اذهب الى خرجتك الى رزقك لك اليوم شو الدعاء بيتك اقول طالب صغير بعد الله يحفظك شو شو هذي الدين سلمت على الرجال كله السلام عليكم وعليكم السلام وهذا اللي تكلمت عليه خريج صاحي قلت له باي صاحب عليك قل لي باي ورحمة الله مع السلامة ورحمة الله عليك يا أبوك قال يضعك فالغرض العلم يعني مراحل المرحلة الأولى أنتو بديته تطوها إن شاء الله المرحلة الجاية خلها نبروسة شوية يعني أكثر ضروري الخبيث ضروري جدا كملون النحو ضروري بعدين لازم إن شاء الله والله كريم إن شاء الله يعني البحث والمناظرة اللي قريناها يفيدكم ترى لو تفاجئوا يفيد يعني خاصة في القيلة قلنا مثلا كلام المانع والسائل والكلام يفيد وأكو أعلى منه وأكو ألزم بس ما أنا ما لي خلط الله الخاطر الشيخ طلع فيه في البداية قنعني شيخنا الشيخ وبعدين الحمد لله حبيته مثل أولادي يعني أنا استفيد شيء بعد الله الله يكمل هذا على هذا والله كريم وأخذ الطمع لا تعلم ما نقدر على الله سبحانه وتعالى تريد وضعنا الشيخ تريد وضعنا بس أنا أشكركم عددكم والجن حسن أخلاقكم حقيقة يعني واصلين بالعدد مرحلة جيدة ممتازة يعني خاصة طلب العلم يراك وهذا الشيء يقول كان سيدنا الجنيد البغدادي أولي الله يؤدب تلاميذه 10 سنين ثم يأمرهم بطلب العلم ليه؟ لحديث النبي عليه الصلاة والسلام أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسبكم أخلاقا ما قال أكثركم علم قال أحاسبكم يعني كل الناس تحسن أن تقرأ علم بس كل الناس تحسن أن تتكلم لا بارك الله بكم إن شاء الله يا حبيبي